فلن يغني عنا أحد من أهالينا، من كبرائنا، من أقاربنا، من تلامذتنا، من شيوخنا، وإنما الذي يغني عنك هو إيمانك وإحسانك وإخلاصك وعملك الصالح الذي مفروض عليك فيه أن تحقق الشرطين الأساسيين لقبول أي عمل، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هذا الكلام مذكرين أنفسنا به ومذكرين المستمعين به، فينبغي على طلاب العلم وعلى الوعاظ وعلى أئمة المساجد فضلا عن العلماء الأكابر أن يبينوا الحق للناس، رضي الناس عنهم أو رفضوا هذا التوضيح وهذا البيان. نقول ذلك لماذا؟ لأننا نكرر ونعيد للناس في هذه الآونة تصحيح المفاهيم في قضايا اختلط فيها كما يقال الحابل بالنابل. والقضية التي سنتحدث عنها اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هي قضية الشهيد. من هو الشهيد الحق عند الله تبارك وتعالى؟ وما هو الجهاد الشرعي، الجهاد المشروع؟ لأنها كلمات أصبحت تلاك على ألسنة الناس، بل أصبح الجهاد كلمة للأسف للأسف للأسف سيئة السمعة عند كثير ممن لا يعرفون حقيقة الجهاد. ونحن لا يعنينا بالطبع أن تكون كلمات الشرع الإسلامي حسنة السمعة أو سيئة السمعة عند من لا يبالي بدين الله عز وجل، ولكن الأمر الذي يعنينا أن يتحول المسلمون بتصرفاتهم وباستعمالاتهم لبعض الألفاظ الشرعية استعمالا خاطئا يكونون سببا هم في الصد عن سبيل الله وتسويء سمعة الإسلام إن صح التعبير. والرسول عليه الصلاة والسلام قالها صريحة حينما جاءه بعض الناس وقالوا له نريد أن نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وما أدراكم ما هذا الرجل؟ إنه أكبر مجرم كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كافر في قلبه ويظهر الإسلام ويضرب ضربات قاتلة ويصيب المسلمين في مقاتل لأنه محسوب على المسلمين، ورجل من سادات أهل المدينة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أن انتصر الإسلام في غزوة بدر حينئذ أعلن الرجل إسلامه المزيف المزور الكذب، وكان يبطن الكفر والعياذ بالله، والقرآن الكريم فضحه. ومع ذلك حينما جاءه بعض الصحابة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا نقتله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا قضية المآلات والمصالح والمفاسد ويعلمنا كيف نحافظ على سمعة الإسلام، يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا رجل محسوب علينا أنه منا، مع أن رب العالمين أعلمنا بحقيقة قلبي، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرجل يعلن لا إله إلا الله ويأتي أحيانا للصلاة معنا في مسجدنا، فكيف نقتله؟ إنها ستكون سمعة سيئة للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يعي المسلمون أو يعي من يدعي العمل للإسلام هذه الحقائق، وأنهم أحيانا يتصرفون تصرفات هذه التصرفات تسيء إلى سمعة الإسلام، ويأخذها العلمانيون ويأخذها الشيوعيون وأذنابهم ويأخذها المعادون لدين الله على اختلاف توجهاتهم ليقولوا هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تقومون أنتم يا من تتسبون إلى الإسلام بواجب الصد عن سبيل الله وبمعاونة الكفار ومحاربي دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينبغي على المسلمين أن يحرروا هذه المعاني. معنى كلمة الجهاد، معنى كلمة الشهادة في سبيل الله، معنى كلمة الحاكمية، معنى ومعنى أمور كثيرة ينبغي على طلبة العلم وعلى المتحدثين في الدين فضلا عن العلماء الأكابر أن يوضحوا هذه الأمور. وأصبحنا في هذا الزمان في حاجة إلى أن نوصل هذه المعلومات لرجل الشارع بعد أن كانت حكرا على طلاب العلم وحكرا على الدراسات الأكاديمية ومجالس ومدارسة البحث وما شكل ذلك. أصبحت هذه القضايا بعد انتشار النت وانتشار أجهزة الاتصال الحديثة وما شاكل ذلك مطلوب من المتحدثين في الدين بحق أن يبينوا هذه الحقائق، لأنه أصبح هذا الكلام على ألسنة الكتاب والصحفيين والمتكلمين في دين الله والإعلاميين. فإن لم يحق أهل الحق الحق ويبطل الباطل حينئذ سنؤتى من حيث أمنا العطب. نسأل الله السلامة في الدين وفي الدنيا. والأمة كما تعلمون في هذا الزمان وفي هذه الآونة الأمة موضوعة في مرامي السهام وفي مرامي المقاتلات من الشرق ومن الغرب. الأمة مستهتفة وينبغي على المسلمين أن يعرفوا ذلك. سبيل التحصن بذلك هو الرجوع إلى أكابر أهل العلم. ولذلك وجدنا أن الذين يريدون بالأمة الشر يريدون أن يجعلوا بين الشباب وبين العلماء الأكابر حجازا حاجزا وفاصلا، وأن يقيموا حوائط من الفولاذ لمنع الشباب من الاتصال بالأكابر، لأن هذه القضايا لا تفهم على وجهها إلا من العلماء الأكابر. الغريب أنني أجد أن بعض الناس تجد الواحد منهم إذا نابته نائبة في مشكلة من مشاكل الطلاق يأتيك ليسألك فتجيبه فيخاف، ثم يذهب إلى غيرك فيخاف، يذهب إلى لجنة الفتوى. هو يريد أن يعيش مع امرأته في الحلال، ولذلك تتعدد الأماكن التي يذهب إليها لكي يطمئن قلبه. وكذلك في مسائل المواريث، وتأتي المرأة في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة لتسأل واحدا واثنين وثلاثة وعشرة. ولكن في قضايا الدماء وفي الفتوى السياسية يلقون بالأكابر خلف ظهورهم، وللأسف يستفتون من؟ يستفتون شبابا يجلس في الزوايا والتكايا، شباب لا يعرف شيئا عن دينه، يستفتون شبابا لا يستطيع الواحد منهم أن ينطق جملة عربية صحيحة، لا يستطيع واحد منهم أن يقرأ صفحة في تفسير الطبري قراءة صحيحة ويفهمها، أو يقرأ كتاب صفحة في كتاب الأم للشافعي ويفهمها. فمع ذلك يفتي في ماذا؟ في الدماء، ويفتي في قضايا لو جمع له لو عرضت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر. أرأيتم إلى ما وصل إليه الانحدار الفكري والثقافي، وأصبح الشباب يتلقون الفتوى في القضايا الكبرى من هؤلاء الشباب أو من على النت، ويأخذون معلومات من الفيسبوك، والمعلومة الذي كتبها شخص نكرة حتى ولو سمى اسمه أي اسم من الأسماء، أبو دجانة، سمى نفسه أبو حيدرة، سمى نفسه أبو صهيب، فليسمي نفسه ما شاء، إننا لا نعرفه، نكرة. وقد يكون هذا المتكلم والمفتي يعمل تحت إمرة دائرة من الدوائر الغربية أو المخابراتية، وللأسف تؤخذ المعلومة وينطبق عليكم ما قاله القرآن الكريم إذ تلقونه بألسنتكم. يتلقى الشباب الخبر باللسان ليخبر به الآخرين، أو يتلقاه بيده التي تعمل على الشاشة التي يكتب عليها فيتلقى الخبر بأصابعه أو بلسانه لكي ينشره في كل مكان، وتنتشر الشائعة المكذوبة، وينتشر الخبر المكذوب، وتنتشر الفتوى المكذوبة على الله وعلى رسوله وعلى الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وتقع الفتنة التي لا نستطيع بعد ذلك أن نصدها إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الخطر في ذلك أننا استطعنا أن نقيم، واستطاع ونجح، نجح المغرضون في إقامة الحجاب الحاجز بينهم وبين علمائهم، فأصبح الشباب لا يرجعون إلى العلماء بتهمة أن العلماء عملاء للسلطان. كل العلماء أصبحوا عملاء للسلطان، العلماء في بلادنا عملاء للسلطان، العلماء في المملكة علماء للسلطان، هيئة كبار العلماء هيئة كبار العملاء، وهكذا. فأصبح الكبار جدا الذين نتعلم منهم ونركن إليهم في الفتوى أصبحوا متهمين بالعمالة للسلاطين، وبهذا سقط العلماء بكلمة نطق بها مجرم وتلقاها عنه شباب للأسف يثقون في الكذابين الدجالين. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح الشباب منبتي العلاقة بينهم وبين علمائهم، مقطوع الصلة بينهم وبين العلماء، وحينئذ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وحينئذ أصبحوا مؤهلين لكي يتلقون عن الكذابين وعن الدجالين وعن المجهولين. أما العلماء فهؤلاء متهمون. عالم يكون بينه وبين القبر خطوتان ومع ذلك يتهم بأنه عميل للسلطان. ماذا يريد هذا الرجل الذي قد شارف على 90 وأصبح بينه وبين القبر خطوتان؟ هذا الرجل ماذا يرجو من السلطان؟ ماذا يرجو؟ منصبا أي منصب، مالا أي مال؟ هؤلاء لماذا فقدت الثقة بيننا وبين علمائنا وبين أكابرنا؟ كان المقصود لكي ينفرد بنا الدجالون ولكي ينفرد بشبابنا الكذابون، فاحذروا. ولذلك أحذر الشباب من هذا، وأحذر الآباء أن يخافوا على أبنائهم، لأن ابنك من الممكن أن يكون معك الآن وأنت لا تدري، وقلبه وهواء مع طوائف أخرى تريد للدين الشر، وتريد بالأمة الشر، وتريد بابنك قبل كل شيء الشر، لأنهم يحولونه هو نفسه إلى قنبلة ستنفجر إن لم تكن اللحظة، ففي اللحظة الآتية في نفسه وفي مجتمعه، لينقص من رصيد الأمة الإسلامية. لأن المقصود أن نعيش، أن تعيش هذه الأمة دائما في صراعات، في اقتتال، في تحارب بينها وبين بعضها البعض، بحجة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. تخلصوا من العلماء، من الحكام العملاء اولا، لكي تقضوا على دولة اسرائيل لابد ان تتخلصوا الاول من حكامكم الطواغيت، وتتخلصوا اولا من جيوشكم التي تحمي الطواغيت. فحينما تتخلصون من حكامكم وتتخلصون من جيوشكم، حينئذ ستستطيعون ان تفتحوا فلسطين. انظروا الى الفتنة كيف جاءت الى الشباب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، تخلصوا من حكامكم العملاء، تخلصوا اولا من جيوشكم، فاذا انهارت الجيوش وتفككت الجيوش ودخلت البلاد في حروب اهلية، ساعة اذن سيكون الشباب مؤهلين لكي يفتحوا القدس ولكي يفتحوا مكة ويفتحوا المدينة، لان القدس محتلة، احتلها الصهاينة، ولان الحرمين احتلهما آل سلول كما يقولون، آل سعود يعني يقولون عنهم آل سلول. واقرأوا ان شئتم للتكفيريين لتروا انهم يقولون عن حكام المملكة انهم اكثر من بني صهيون. آل سلول، آل سلول نسبة الى عبد الله بن ابي بن سلول، هؤلاء آل سلول. نريد ان نقوم بتحرير بيت الله الحرام، ونقوم بتحرير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أننا نريد أن نحرر القدس. أرأيتم إلى الفتنة التي وقع فيها كثير من شبابكم؟ صدقوني قد يكون هذا الكلام لأول مرة يدخل أسماعكم، ولكنها الحقيقة التي يعلمها الشباب جيدا عن التكفيريين وعن الخوارج الذين نحاربهم الآن في سيناء، ويحاربهم المسلمون في كل مكان، نحاربهم فكريا وينازلهم جيشنا بالسلاح وبالعدة وبالعتاد. فحينئذ نريد أن نبين حقيقة الجهاد. فما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والجهاد عبادة من ضمن العبادات، لا شرطان. المقاتل لا بد وأن يتحقق بالشرط الأول وهو الإخلاص. الإخلاص نعم، وعندكم الحديث الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن أول ثلاثة تصعر بهم النيران ثلاثة، منهم مقاتل يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها، يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. إذا معنى ذلك أن المقاتلة من أجل الدنيا، من أجل العصبية الجاهلية، من أجل الحمية الجاهلية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشرط الأول، لا بد من الإخلاص، والإخلاص في قلبك. لا يستطيع أحد أن يضع الإخلاص في قلبك أو أن ينزعه من قلبك، وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يحكم على إخلاص أحد. لا يستطيع الواحد منا أن يحكم على صيام الإنسان كان لله أم لغير الله، لا يحكم على صلاة الإنسان أكانت لله أم لغير الله. كذلك الجهاد لا نستطيع أن نحكم على القلوب، لأن مناط رؤية عمل القلب هذا يراه الرب وحده سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نرى الإخلاص أو الرياء في القلوب. الشرط الثاني أن يكون الجهاد في سبيل الله موافقا لمراد الله عز وجل. وفي ذلك يأتي خبر عن حذيفة الفقيه بالفتن، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الفقيه بالفتن، يسأل أبو موسى الأشعري أمامه فيقال له رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل، أهو في الجنة؟ فقال أبو موسى الأشعري نعم إنه في الجنة. فرد عليه حذيفة فقال انظر ماذا تقول، قال رجل قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، قال اسأله أضرب بسيفه فوافق مراد الله أم لم يوافق مراد الله؟ هذا الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هدف. هذا الشرط الأول الإخلاص، فانظر إليه أقاتل ليصيب مراد الله أم لا؟ المراد اللي هو القتال سنة أم بدعة؟ وهذا جاء في حديث ابن مسعود صريحا حينما قال فينظر في قتال الرجل أضرب على سنة أم ضرب على بدعة، بالنص أضرب على سنة أم ضرب على بدعة. يقول الحسن البصري فنظرنا فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على بدعة. الحسن البصري تحدث عن قتال الفتنة وقتال الجهاد الذي وقع فيه كثير، وقتال الخوارج الذي وقع فيه الخوارج فقاتلوا. ربما كان الواحد منهم صادق الإخلاص مخلصا، ولكن الشرط الثاني لم يتحقق فقاتل في بدعة. قال فنظرنا فإذا كثير منهم قد ضرب بسيفه على بدعة، وهذا هو الأمر الخطير. ولذلك لما حدثت الفتنة وجاء الخوارج لسعد بن أبي وقاص وقالوا له لماذا لا تأتي لتقاتل معنا؟ قال والله لن أقاتل إلا إن أعطيتموني بسيف. أنتم بتقاتلوا مسلمين يقولون لا إله إلا الله، لا أقاتل حتى أعطى سيفا. له لسان وله عينان وله أذنان حتى يعرف من المسلم من غير المسلم. وإلا فكيف تجيزون لي أن أمسك بسيفي لأقتل مسلما؟ انظروا إلى كلام عبد الله بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قالوا لماذا لا تقاتل حتى لا تكون فتنة كما قال الله عز وجل؟ قال والله قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون الآن حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قاتلنا مشركين، قاتلنا كفار، أما أنتم الآن فتريدون منا أن نقاتل من؟ أن نقاتل إخواننا المسلمين. فحينئذ ماذا ستكون النتيجة؟ أنتم تريدون أن يكون الدين لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد من الرسول عليه الصلاة والسلام قتال هؤلاء الخوارج، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الجيش، واسمعوا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، لو يعلم الجيش الذي قاتلهم ما كتب لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. لو يعلم الجيش الذي قاتل هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويكفرون المسلمين، لو يعلم الجيش، الحديث الصحيح الإمام مسلم، لو يعلم الجيش الذين قاتلوا هؤلاء ما كتب لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يتكلوا عن يعملوا ليه؟ لأن الواحد منهم قد ضمن الجنة معنى ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر متفق على صحته في البخاري ومسلم، قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمأثوب الجنة لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم يصدون عن سبيل الله ويسوئون سمعة الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الرسول قالها صريحة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما سمعتم وقلت لكم يقولون قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبدأون بمقاتلة الحكام الطواغيت وجيوش الحكام الطواغيت حتى يتفرغوا فيما بعد بعد الإنهاء والقضاء على الجيوش الإسلامية أو الجيوش المسلمة أو التي تدعي الإسلام، حينئذ يصبحون مؤهلين لغزو الحرمين وغزو بيت المقدس وتحرير هذه البيوت المقدسة من أيدي الكفار والصليبيين واليهود وعملاء هؤلاء من الحكام الطواغيت. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. وحينما جيء بسبعين من رؤوس هؤلاء الخوارج ووضعت على درج مسجد دمشق كما جاء في رواية أبي غالب، قال أبو أمامة رضي الله عنه وأشار إليهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، يقول ذلك عن قتل المقتولين من الخوارج. ثم قال كلمته المشهورة، وجاء هذا الحديث في صحيح الإمام في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال عنهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، ثم قال خير قتلى من قتلوه، خير قتلى تصديقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يقول هم شر قتلى تحت أديم السماء. ثم قال كلمته الأخرى، وكل هذا الكلام سيتضح أنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شر قتلى تحت أديم السماء خير طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. فقال له الراوي أهذا كلام تقوله من عند نفسك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا لم أذكره، ولكني سمعته مرارا عديدة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر هذا الكلام للناس، ولذلك حينما حدثت الفتن كان الصحابة عندهم من المعلومات، عندهم من العلم، عندهم من النور والهدى الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلهم يفرقون بين قتال الفتنة وبين قتال السنة. ولذلك وجدنا علي بن أبي طالب يفرح بقتل هؤلاء مع أنه ما فرح بمعركة الصفين وما حدث فيها من ضحايا ما فرح بهذا على الإطلاق، ولكن متى فرح علي بن أبي طالب وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما رأى جثث هؤلاء الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عليه الخارجي الأول، وانظروا منذ البداية يقول قائلهم اعدل يا محمد القضية. ولذلك قال الحسن البصري كلمة نفيسة، قال إن الخوارج طلاب دنيا ليسوا طلاب دين. مع كثرة العبادة، نتحدث عن الخوارج الأوائل كانوا بالفعل عندهم عبادة، وكان الواحد منهم يطيل القراءة، والواحد منهم يكثر الصوم، والواحد منهم كان يطيل قيام الليل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل له اعدل يا محمد، قال ويلك إن لم أعدل، خسئت إن لم أكن أعدل. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، رجال تحقرون، بيكلم مين؟ مش بيكلمنا احنا، بيكلم الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، تحقرون عباداتكم أيها الصحابة إلى عبادة هؤلاء من كثرة العبادة. ثم قال يمرقون من السهم، يمرقون من الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم خارجين يعني بالسيف وبالسلاح. ولذلك تحقق الأمر في عهد من؟ علي بن أبي طالب، وتصدى لهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إنهم طلاب دنيا. أما رأيتم إلى خارجهم الأول كما قال لم يتكلم عن شيء في الدين، بل نظر للمال وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد. الهدف عنده العطاء، الهدف عنده المنصب. ولذلك إن أعطاهم الحاكم كانوا معه وقالوا عن الجيش وعن قضاة الجيش إنهم رجال من ذهب، وإذا أخذها منهم الجيش وأخذتهم منهم القوات أو قواد الجيش بحق أو بباطل هذا لا يعنيني، حينئذ يصبحون كفارا. فهم رجال من ذهب، قيادات الجيش المصري قيادات من ذهب، حينما يعطونكم السلطة وحينما يأخذون السلطة منكم يصبحون لا ظلمة لا بل كفار، ويستحقون القتل لأنهم ارتدوا عن الإسلام، لأن الخارجية دائما ينظر على أنه هو الإسلام، فإن أعطيته كان حبيبك، وإن منعته كان عدوك، وإن عاداك فيا ويلك. لماذا؟ لأنه سيكفرك ويستحل دمك ويستحل عرضك ويستحل مالك ويستحل كل شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا أن الجهاد الحق هو ما يتحقق فيه الشرطان، الشرط الأول أن يكون هناك إخلاص، الشرط الثاني أن يكون جهادا شرعيا ليس جهادا بدعيا، والذي يحدد ذلك أولياء الأمور من أهل السلطان الشوكة والسلطان ومن أهل العلم والبيان. ولذلك قال رب العالمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن في زمان السلم والخوف في زمان الحرب. اسمع إلى القرآن لتعرف هل نحن بالفعل وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أم نحن نتعدى حدودنا ونتعدى أقدارنا. رب العالمين يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن زمان الأمن في السلم، أو الخوف الحروب، أذاعوا به، يتحول الإنسان إلى إذاعة متحركة، يتحول الإنسان إلى مصدر شائعات. انظر هذا الكلام ينطبق على فتنة العصر، أذاعوا به، هذا خلق المنافقين، أذاعوا به. الآيات بتتكلم عن المنافقين في سورة النساء، أذاعوا به. طب الصواب كان إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول في حياته، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن القرآن وضح أن هناك أهل استنباط يعرفون حقوق حقائق الأمور، استنباط يستنبط كما يستنبط الرجل المتخصص الماء من منابعه في الأرض، يستنبط يستخرج. الاستنباط يتعرض للأمور البواطن فيما يراه ظاهرا، فإنما أراه أنا ظاهرا وترونه أنتم ظاهرا قد لا نعرف بواطنه. أما الذين يعرفون بواطن الأمور وحقائق الأمور وينزلون كل شيء منزلته هم المتخصصون والعلماء في الأمور الشرعية، علماء الدين، وفي الأمور السياسية علماء السياسة أو الحكام وأهل الشوكة والسلطان، يعرفون ما لا نعرف من معلومات، ويعرفون من بواطن الأمور ما لا نعرف. إياك أن تغتر بمعلوماتك التي تقرأها على النت فقد تكون مكذوبة، لكن هناك أجهزة في كل دولة وفي كل عصر حسب العصر الذي يكون، هناك متخصصون يعرفون من المعلومات ومن بواطن الأمور ما لا يعرف عامة الناس. ولذلك القرآن الكريم يقول ولو رد إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا خطأ، الصواب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى نحن عندنا علماء استنباط، علماء استنباط كل بحسبه في كل، كل في تخصصه، لكن أصبحنا الآن في التلفزيونات كما ترون يأتي الإعلامي ويأتي بمجموعة ممن يتكلمون في كل شيء، وتجد الواحد بحر بيتكلم في كل شيء، يسأل في السياسة فيجيب، يسأل في الفن يجيب، يسأل في الكورة بيجيب، بتاع الكورة بيتكلم في كل شيء، وبتاع الفن بيتكلم في كل شيء، والراقصة بتتكلم في كل شيء، كلموا في الدين وفي الدنيا وفي السياسة. هذه مشكلة المشاكل في زماننا هذا، المفروض أن يعطى الأمر للمتخصصين فيه، فما بالكم إن كان الأمر أمر دين وأمر دماء وأمر دولة واستقرار أمة وسيادة أمة على أراضيها. هذا الأمر لا يترك لهؤلاء الذين يتكلمون بغير علم، وإن تكلم بعضهم بعلم فإنه غير مسؤول، حتى وإن حدث من جراء ما يقول فتنة كبرى تدمر الأخضر واليابس هو سيفر إلى خارج البلاد. أما الذين سينكوون بالنار هم الذين يعيشون في هذه البلاد من أمثالي وأمثالكم. ولذلك نريد أن نقيم حاجزا ليس بيننا وبين العلماء، لا، نقيم حاجزا بيننا وبين الكذابين وبين المدلسين وبين تجار الأمم وتجار الشعوب والمرتزقة، سماسرة الغزو الاستعماري، سماسرة الغزو الفكري. هناك سماسرة كما أنه موجود سماسرة في التجارة وسماسرة عند رجال الأعمال، هناك سماسرة في الغزو الثقافي وسماسرة في الغزو الاستعماري وسماسرة في الدماء وسماسرة في كل شيء، وكل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن. كل شيء بقى لي ثمن وكل شيء له ثمن. هناك من يتاجر وهناك من يستثمر، تجارة سلاح، تجارة دماء، تجارة بشر، تجارة رقيق من أخف ما يكون تجارة الرقيق في العالم، إنها ليست تجارة الرقيق الأبيض كما كان في الأزمنة القديمة بيع الجواري، بل أصبح الآن تجارة الرقيق الأسود، أسود تجارة، تجارة رقيق والعياذ بالله. رجال فتن، رجال فتن ورجال مرتزقة لكي يقوموا بهدم الدول، والدول المقصودة هدمها هي دول الإسلام ليس إلا. انظروا إلى خريطة العالم الآن، أين مواضع النيران المشتعلة؟ في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في الشرق، في الغرب، إنها في المنطقة التي هي مهد الرسالات، المنطقة التي وضع فيها الاستعمار قبل ان يرحل، الاستعمار لم ياخذ عصاه ويرحل الا بعد ان استقر الوضع بوضع الدوله العميله الصهيونيه في هذه البقعه ليحولوها الى شرق اوسط مشتعل، تشتعل النيران، وبؤره الاشتعال هي المنطقه التي يعيش فيها الصهاينه، وتتسع الدائره وتتسع لتشمل كل البلدان التي تدين لله عز وجل بالإسلام. أيفهم المسلمون حقيقة الوضع؟ إن الخطورة أن المسلمين للأسف هم المقصودون بهذه التخطيطات المخططات لضربهم، وفي نفس الوقت أبناء المسلمين هم الذين يضربون المسلمين، يعني منا وفينا، منا وفينا وبنا وبأولادنا. المال مالنا، خدوا بالكم وحاولوا أن تنظروا في هذا الأمر، المال مالنا، السلاح الذي يأتي بأموالنا، الفاتورة التي تدفع من آبار بترولنا، والشباب شبابنا. أما التخطيط فالتخطيط إما أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي أو في تل أبيب، تخطيط في هذه البلدان، وهناك سماصرة لجذب الشباب يتكلمون بوجهين، بوجه مع من يحركهم وبالوجه الآخر مع الشباب، وجه إسلامي، وجه بشوش، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال ابن تيمية، قال أئمة الدعوة النجدية، والهدف ضرب الدعوة النجدية لكي يقال إن الإرهاب ما جاءنا إلا من دولة محمد بن عبد الوهاب والفكر الوهابي، وعقيدة محمد بن عبد الوهاب بريئة من كل ذلك، بل ما جاء الرجل إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول قال ذلك الشيخ فلان أو الشيخ علان، بل أقول قال ذلك طه حسين نفسه وأحمد أمين، قال إن محمد بن عبد الوهاب دعوته هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.